اشغلني بيك واسبيني فيك، حببني فيك شوقني ليك، ساعدني اعمل ما يرضيك، ساعدني اعمل ما يرضيك. قل له حببني فيك شوقني ليك، ساعدني اعمل ما يرضيك، ساعدني اعمل ما حبك من كل القلب. حببني فيك شوقني ليك، ساعدني اعمل ما يرضيك، ساعدني اعمل ما يرضيك. حببني فيك شوقني ليك، ساعدني اعمل ما يرضيك، ساعدني اعمل ما يرضيك. امين. حببنا فيك. انت قلت الوصيه الاولى، تحب الرب الهك من كل قلبك. حبك يملك علينا، حبك يملك علينا، نحبك أكثر من كل شيء، ونقول وحدك وليس سواك. أحبك يا يسوع.